مع وداعي لوع عزاه يا حالة الموجوع حروقه ماني طافي ما كان الهم ودع مجهور مبلته خطي مكسور دموعي كيف أخفي دمعي فضفض ولا مكبوت وقف وداعش بها الموت ولا الفرحة صافيها بني وبنى عشرة له حوالينها المحبة من فتراه وبه ما له يجزيها إنه في محسرة يرويش يهديها للأسف هذه عدراه الناس يبغى فيها العين يا نور العين لشوف تواقع روح يا روح الروح لقاك مشتاقة روح يا روح الروح لقاك مشتاقة يا شوق يا ليل الليل يا ليل يا شوقي الهون تكفى ملتا والقاه بأحلامي وافق لكن ملقاه وأعيش بوهامي مخنوق مرة مخنوق وضيق بنفاسي والحين مشدود أعصاب وأصدع في راسي ما فيه راحة مهموم مشغول تفكيري وساس خيبة لو كان قد راح ساس خيبة لو كان قد راح مع غيري من بين الناس مفقود بسبب فقدانه أوقات كني معزول مرهون لحزانه أوقات كني معزول مرهون لحزانه